قال: واختلفوا في الواجب على أن من نذر ينحر ابنه في مقام إبراهيم، فقال مالك: ينحر جزورا فداء له. يقيد ذلك في مقام إبراهيم لأنه يريد أن يقيس أيضا على إبراهيم في الحكم في قصته مع ابنه، وبعض يطلق ذلك لو نذر أن ينحر ابنه في أي مكان والحكم لا يختلف هنا. فقال مالك: ينحر جزورا فداء له. وقال أبو حنيفة: ينحر شاتا، وهو أيضا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. أكثر هذه الأقوال مروية عن ابن عباس، وقد عرض لها أيضا البيهقي في سننه الكبرى، كذلك ابن عبد البر في كتاب الاستذكار، وعبد الرزاق ذكر بعضا من تلك الروايات في مصنفه، وغير هؤلاء، وصاحب المغني بن قدامة ذكر شيئا أيضا من ذلك، وهكذا، والنووي في المجموع وغير هؤلاء. قال: وقال بعضهم: بل ينحر مئة من الإبل. هذا نقل أيضا عن ابن عباس. وقال بعضهم أيضا هذه رواية نقلت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وقال بعضهم: يهدي ديته. وأيضا نقل ذلك أيضا عن ابن عباس وعن علي رضي الله عنه. وروي ذلك عن علي رضي الله عنه. وقال بعضهم: بل يحج به. وبه قال الليث. الليث قال: يحج به أيضا ويذبح هديا له، وله رواية يحج به فقط. هذه الروايتين الأخوة ترون المسألة جزئية ولا تحتاج حقيقة إلى الوقفات الكثيرة، قد رأيتم أن الآراء فيها قد تعددت وأن الأقوال قد تشعبت نتيجة أنه لم يرد نص في ذلك، ولذلك اختلف العلماء، لكن أصل الحكم أنه لا يجوز للإنسان أن يذبح ابنه، هذا هو الأصل. وقال أبو يوسف والشافعي: لا شيء عليه. وهذا أيضا وهي رواية أيضا للحنابلة، وقد عرفتم مذهب الحنابلة في نذر المعصية أنه لا يوفى به وأنه ليس فيه كفارة أيضا. لا شيء عليه لأنه نذر معصية ولا نذر في معصية. قال: وسبب اختلافهم قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أعني هل ما تقرب به إبراهيم. ترون أنها ذكرت في سورة الصفات وأشير إليها في غير رواية واضحة جلية، يعني إبراهيم رأى رؤيا فامتحن في ذلك الأمر فصدق القول مع ربه، فلما واختبر أيضا ابنه فسلم أمره لله، فقال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هل هناك أصعب على النفس وأشق على الفؤاد وأثقل على القلب، تكاد النفس تتمزق أن يقدم الإنسان لينحر، ومع ذلك يقول: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. مع صعوبة الموقف وشدته وغلظته وعد أباه بأنه سيصبر وأنه سيسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى، فلما أسلم مسك ابنه وقدمه ليذبحه ماذا كان، وفديناه بذبح عظيم، فتبين صدق إبراهيم الخليل عليه السلام، وكذلك أيضا صدق ابنه عليه السلام. وهذا هو المنهج السوي الذي ينبغي أن يسلكه الأبناء مع آبائهم، أن يبروا آباءهم ليبرهم أبناؤهم. وترون أن الله سبحانه وتعالى لأهمية بر الوالدين وطاعتهما، وقد تكلمنا عن ذلك تفصيلا عندما نعلو ذلك، إنه قرن ذلك سبحانه وتعالى بطاعتهما: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وترون أن السنة الكريمة طافحة بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي توصي الأبناء ببر والديهما وطاعتهما والإحسان إليهما. قال: وسبب اختلافهم قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أعني هل ما تقرب به إبراهيم هو لازم للمسلمين أم ليس بلازم. فمن رأى أن ذلك شرع خص به إبراهيم قال: لا يلزم النذر. ومن رأى أنه لازم لنا قال: النذر لازم. هذه القضية كما أشرت، هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ بعض العلماء يقول شرع لنا ما لم يرد نص ينساه، وبعضهم يقول ليس لنا، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والأنف والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. هذه مسألة أصولية تعمق الخلاف فيها بين العلماء وطال البحث فيها، وهي قضية هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ بعض العلماء قيد وبعضهم أطلق، وبعضهم قال ليس شرعا لنا إلا أن يرد نص يؤيده. قال: والخلاف في هل يلزمنا شرع من قبلنا مشهور، لكن يتطرق إلى هذا خلاف آخر، وهو أن الظاهر من هذا الفعل أنه كان خاصا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام ولم يكن شرعا لأهل زمانه، وعلى هذا فليس ينبغي أن يختلف. هذه المسألة أيضا تكلف فيها المفسرون والفقهاء، فمنهم من أشار إلى هذا القول الذي ذكره المؤلف، ومنهم من أشار إلى غير ذلك. والمسألة كما ترون أنها هذا نظر لا يوفى به، ولكن ما الذي يترتب عليه؟ هناك كفارة، إن قلنا نعم فما هي هذه الكفارة؟ رأيتم الخلاف فيها. قال: وعلى هذا فليس ينبغي يختلف هل هو شرع لنا أم ليس بشرع. والذين قالوا إنه شرع إنما اختلفوا في الواجب في ذلك من قبل اختلافهم أيضا في هل يحمل الواجب في ذلك على الواجب على إبراهيم أم يحمل على غيره. الواجب على إبراهيم الذي هو شاة كبش، أو أنه يزاد في ذلك، أو أنه يتغير الحكم أيضا. هل الكفارة أيضا محصورة في بهيمة الأنعام، أو أنها في نوع منها، أو أن المسألة أيضا تتعلق بحكم آخر، أو هل الكفارة كفارة يمين؟ هذا كله مرة الإشارة إليه. أم يحمل على غير ذلك من القرب الإسلامية، وذلك إما صدقة بديت. القرب الإسلامية هي الطاعات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ويقصد بها وجهه، لا التقرب إلى المخلوقين في أمور لا تجوز. أما أن تقدم لأخيك المسلم هدية فهذا أمر جائز شريطة ألا يترتب عليها غرض غير محمود، وذلك إما صدقة بديته، وإما حج به، وإما هدي بدنه. قال: وأما الذين قالوا 100 من الإبل فذهبوا إلى حديث عبد المطلب. قال المصنف رحمه: ما هو حديث عبد المطلب الذي أشار إليه المؤلف؟ حديث عبد المطلب هذا الذي أشار، قلت ربما المؤلف يمر على ذلك. حديث عبد المطلب هذا جاء في قصة أنه كان في مجلس معاوية كما جاء في ما عند الحاكم، وكذلك عند ابن جرير الطبري في تفسيره، أنه كان في مجلس معاوية فتذاكر القول من كان الذبيح، هو إسماعيل أو إسحاق. وتعلمون هذه مسألة فيها خلاف كبير عرض لها المفسرون، وأيضا أشار إليها بعض الفقهاء، ووردت أيضا في كتب السير أيهما الذبيح. المشهور أنه إسماعيل، وبعضهم أيضا يقول إسحاق. فجاء عربي كما جاء في هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي جاء فيه هلك المال وجاع العيال، وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، وقال له: يا ابن الذبيحين، وهو يخاطب الرسول، مع أن هذا الحديث ضعيف كما سيأتي، لكننا نعرض لأن المؤلف أشار إليه. فقال معاوية: لما اختلفوا سقطتم على الخبير، وفي رواية: وقعتم على الخبير. ثم ذكر القصة التي أشار إليها المؤلف، وهو أن عبد المطلب لما أراد أن يبحث عن زمزم ليحفرها عاهد الله ونذر إن وقع عليها ووقف على موضعها فإنه سينحر ابنا من أبنائه. ثم أسهم بين أبنائه بعد أن وجد موضعها واهتدى إليه، فوقع على عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعترض عليه من قبل أخوال عبد الله من بني مخزوم، وقالوا له: افدي ابنك لترضي ربك، ففعل ذلك. هذا حديث ذكره الحاكم، وكذلك ابن جرير الطبري في تفسيره، وهو حديث كما قال الذهبي وغيره. لكن جاء في كتب السير أن الذبيح أيضا في قصة عبد المطلب إنما هو كما جاء أيضا في سيرة ابن سعد في طبقات ابن سعد، وكذلك أيضا جاء عند غيره إنما هو عبد الله. هذه القصة التي أومى وأشار إليها المؤلف.